نهار لو تغيب الشمس واضح، يا نهار لو تغيب الشمس واضح، كيف نخفي حبنا والشوق فضح، وفي ملامحنا من اللهفة ملامح، كيف نخفي حبنا والشوق فضح، وفي ملامحنا من اللهفة ملامح، عاشقين ونبضنا طفل حنون، لا تزعل دايسة صار مثل الريح جامح، والهيام اللي سكن فينا تعدانا وكبر، صار مثل الريح جامح، كيف نخفي حبنا والشوق فضح، وفي ملامحنا من اللهفة ملامح، كيف نخفي حبنا والشوق فاضح، وفي ملامحنا من اللهفة ملامح، عاشقين ونبضنا طفل حنون، لا تزعل